التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. كنا بعد أن أتممنا باب فرش الحروف وراجعناه في الدرس السابق، وابتدأنا النظم الذي ذيل به الإمام ابن بري أرجوزته في مقرأ الإمام نافع، وخصصه لمخارج الحروف وصفاتها، واتبع في ذلك نهج الإمام الشاطبي رحمه الله، فهو كذلك في قصيدته جعل في آخرها يعني نظما خصصه كذلك لمخارج الحروف وصفاتها. وقلنا إن الإمام ابن بري افتتح هذا الرجز كذلك بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أقول بعد الحمد لله على ما من من إنعامه وأكمل، ثم صلاة الله تطرى أبدا على النبي العربي أحمد. فما من من إنعامه أي ما تفضل به وأنعم به، وصلاة الله تطرى أي تتوالى وتتتابع أبدا، كما قال سبحانه وتعالى: ثم أرسلنا يعني رسلنا تطرى يعني في تتتابع رسولا بعد رسول، كلما ضل قوم أرسل رسول، فالرسول كانت تترى يعني تتتابع وتتوالى. وقال: فالقصد من هذا النظام المحكم حصر مخارج حروف المعجم، يعني أنه سوف يحدد أو يحصر أي يجمع، فالحصر هو الجمع، نقول حصرت الشيء أي أتيت بجميعه، فهو سوف يجمع ويحدد مخارج كل حرف. والآلة التي يعني تخرج منها الحروف كلنا نعرفها أنها يعني في الفم والأسنان واللسان والحلق، يعني هذه هي، وهناك الخيشوم الذي تخرج منه الغنة. فهذه المخارج اختلف في بعضها يعني بعض علماء اللغة وعلماء النحو في قليل منها، وهي حسب طبائع البشر يعني قد تختلف قليلا بعض المخارج. فالمخرج قلنا هو الموضع الذي يتولد فيه الحرف وينشأ فيه فيسمى مخرجا، وأما المخرج في اللغة فهو مكان الخروج. فالحروف يعني جمع حرف في اللغة، وهو الطرف، كل طرف للشيء قول حرف الشيء طرفه، وأما اصطلاحا فهو الحرف المعروف في اللغة العربية ألف باء تاء إلى الياء، وهي التي يتكون منها كلام العرب. والمخارج فيها المخرج المحقق قلنا والمخرج المقدر، فالمخرج المقدر هو مخرج حروف الجوف، وحين نقول الجوف ليس معناه الجوف هذا، ولكن تجويف الفم والحلق يعني آلة النطق عند الإنسان، هذا هو معنى الجوف، وليس الجوف بصفة عامة، يعني فهو تجويف الفم والحلق، ويعني من هذا التجويف تخرج حروف الهوائية أي حروف المد، فهي ليس لها مخرج محقق، يعني لا تنضغط عند مخرج محقق، فهي هواء يخرج من الفم. هو الهواء طبعا يبدأ من الرئتين من الصدر ويخرج من الفم. فالألف دائما قلنا هي ما قبلها مجانس لها، يعني لا تتغير حركتها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. هذه هي حروف المد الثلاثة، وهي تسمى الحروف الهوائية لأنها تخرج يعني سهلة هواء، يعني لذلك قبلت الزيادة والمد، يعني لأنها لا تنحصر عند مخرج، فالحروف تنحصر عند مخرجها فلا يمكن الزيادة فيها. ولكن هذه الحروف حين لم يكن لها مخرجا محققا قبلت الزيادة. والمخرج المحقق هو الجزء من الحلق أو اللسان أو الشفتين المقدر للحرف، فهو مخرج محقق. مثلا نقول يعني الباء تخرج من الشفتين فلها مخرج محقق، تنضغط الشفتين أب، يعني هذا مخرج الباء فنعرف مخرجها بالضبط. أما الحروف الهوائية لا يمكن تحديد يعني مخرجها. مثلا نقول ويمكن أن نزيد فيها إلى القدر الذي يستطيع الإنسان. وأول من ميز هذه المخارج وحددها هو الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، يعني فهو الذي يعني أسس هذا العلم، وهو كذلك أول من أسس علم العروض، وأول من ألف معجما للغة، فيعني هذا العالم الكبير. وحروف المعجم يقال حروف المعجم، يعني يقال الإعجام معناه النقط، كما قلنا في الدرس السابق نقول عجمته وأعجمته يعني نقطته. وسمي الإعجام لأنه يزيل العجمة عن الحرف، مثلا الحرف يكون دون نقط، مثلا الفاء لا تعرف هل هي فاء أو قاف، يعني فاء بالنقط يعني يحدد شكل الحرف ومخرجه فنعرف هذا الحرف. وكذلك سماها الخليل بن أحمد حروف العربية لأن كلام العرب يتكون منها. وسميت حروف الهجاء كذلك لأنها يعني حين نتهجى يعني الحرف حرفا نعرف هذه الكلمة ما هي الحروف التي تتكون منها هذه الكلمة. مثلا نقول كتاب، نعرف أنها من الكاف والتاء والألف والباء، فهذه يعني معنى هذه الحروف. وتسمى كذلك حروف المباني لتميز عن حروف المعاني. وعدد حروف المعجم عند الإمام الخليل بن أحمد هي 29 حرفا، وعدها المبرد 28 حرفا، وجعل الهمزة والألف حرفا واحدة، جعل إن قال إن كل الحروف عندها مسميات، والألف لا يمكن أن ننطق به إلا إذا وضعنا عليه الهمزة، نقول باء تاء، ولكن ألف لابد من الهمزة ألف، فعدها الهمزة مع الألف عدهما حرفا واحدة، ولذلك عدها 28 حرفا. فالإمام بن بري رحمه الله قال في عد مخارج الحروف، هو سيبتدئ هذا الرجز بمخارج الحروف كم هي ومن أين يخرج كل حرف، فقال وهي 3 × 10 و2 في الحلق ثم الفم ثم الشفتين، يعني فهذا قال هي 3 × 10 × 2، 3 و10 و2 هي 15 مخرجا. وسيذكر بعد ذلك، هو سيذكر مخرج الغنة سيذكره مع الصفات، مع الصفات الحروف سيذكر المخارج ثم يذكر الصفات، لأن الحرف حين نحدد مخرجه مثلا يكون حرفان أو ثلاثة لهما مخرج واحد، ولكن يختلفان بالصفات. يعني إذا كان الحرف من مخرج واحد وصفاته واحدة فهو حرف واحد، لا يمكن أن يكون حرفان. ولكن حين يكون الحرف من مخرج واحد وصفاتهما مختلفة يصبحان حرفين، ولذلك يكون متقاربين في المخارج أو في الصفات فيحسن الإدغام. يعني فهذا العلم يعني علم مخارج الحروف وصفاتها، وإن كان ليس له تعلق كبير بعلم القراءة أو القراءات فله بعض التعلق من ناحية الإدغام والإظهار. فحين نعرف مخارج الحروف وصفاتها نعرف الحروف التي يمكن أن ندغم والتي يمكن أن نظهر. فهنا حدد قلنا 15 مخرجا، وسيذكر مخرج الغنة بعد ذلك مع الصفات. فإذا مخارج الحروف عنده 16 مخرجا. أما الخليل بن أحمد الفراهيدي فعنده المخارج 17 مخرجا. هناك من النحويين من وافق على 16، وهناك من وافق الخليل بن أحمد، فسيبويه مثلا عنده 16 مخرجا. والخليل بن أحمد، وهو الخليل بن أحمد كما قلنا في الدرس السابق، هو شيخ سيبوي المشهور، يعني هو شيخه. فلماذا اختلف في هذا عد المخارج؟ سيبوي أسقط حروف الجوفية، يعني الحروف المد الثلاثة، أسقطها لم يعدها، يعني عد الألف مع حروف الحلق مع الهاء والهمزة، عدها مع الهمزة والهاء والألف، يعني عدها مع حروف الحلق، والياء والواو المديتان عدهما مع الواو والياء غير المديتين. يعني بذلك يعني أسقط مخرج الجوف فقال هي 16 مخرجا. هذا هو الخلاف بين سيبويه وبين الخليل بن أحمد الفراهيدي. يعني فهو هنا ذهب على مذهب سيبويه، ولكن المذهب الأرجح يعني والأشهر هو الذي اتبعه الإمام المحقق ابن الجزري هو مذهب الخليل، فقال بأنها 17 مخرجا، فجعل لحروف المد الثلاثة يعني مخرج الجوف. يعني هذا هو الاختلاف بينهما. وتنحصر المخارج عند الخليل بن أحمد. يعني فإحنا سنذكر يعني هنا ما قاله الإمام بن بري في المخارج، و يعني نقارنه ب، لأننا نشرح يعني هذه الأرجوزة للإمام بن بري، ولكن الاختلاف بينهما فقط في هذا الموضع. يعني هو لم يعد حروف الجوف الثلاثة، جعل الألف كما سنرى في النظم مع حروف الحلق يعني مع الهمزة والهاء، والياء والواو جعلهما مع غير المد يعني غير المديتين من مخرجين واحد. وتنحصر المخارج عند الخليل في 5 مواضع: الجوف، نحن عرفنا الآن ما هو الجوف، والحلق يعني هو الذي يبتدئ من أقصى الحلق إلى منبت اللسان، هذا هو جذر اللسان، يعني منبت اللسان هذا هو الحلق الذي تخرج منه حروف الحلق الستة، وهي عند ابن بري 7 حروف الحلق 7، وعند سيبوي 7، وعند الخليل بن أحمد 6 فقط، لأنه جعل الألف مع حروف الحلق، فهي الألف والهاء والهمزة والحاء والعين والغين والخاء، ولكن عند الأغلب يعني العلماء يعني هو يعني كلاهما على صواب، يعني هي يعني مسألة اجتهاد فقط و يعني تحديد للمخارج. المهم أن ننطق بنطق صحيح فصيح. إذا نطقنا الألف مع الهمزة فهو احنا نطقنا بالهمزة، يعني فهو يكون إما مع الهمزة فيكون من حلق أو يكون حرف مد إذا يعني كان مع حرف آخر. نعم، فهي إذن عند الخليل بن أحمد 17 مخرجا، وعند ابن بري 16 مخرجا فقط. فهي الجوف قلنا عرفناه، والحلق عرفناه، واللسان ففي الحلق 6 مخارج أو 7، وفي اللسان 10 مخارج، وهناك مخارج الشفتين، مخارج الشفتين، وهناك مخرج الخيشوم. هذه هي المخارج عند الخليل بن أحمد. ف ولمعرفة يعني مخرج الحرف ندخل عليه ألف وصل، يعني بأي حركة حركتها بالفتح أو بالكسر أو بالضم، ونسكن الحرف فنحس بمخرجه تماما. يعني مثلا نقول أب أو إب، يعني فنعرف مخرج الحرف. ال أب، يعني نعرف مخرج الحرف تماما، ندخل عليه ألف وصل، وألف الوصل تبدأ طبعا بهمزة، فنحس يعني مخرج الحرف أو نشدده، أو نشدد الحرف يعني كيف ما تشاء، فنعرف مخرج الحرف. وهو في هذا البيت الذي ذكر فيه عد فيه المخارج ومواضعها، يعني فقال 3 ثم 10، يعني فثلاث ترجع إلى الحلق في الشطر الثاني من البيت. ففي الحلق 3 مخارج، يعني المخرج الأول وتخرج منه الهمزة والهاء، وهناك من يعني ساوى بينهما في المخرج، ولكن الأصوب أن الهمزة هي الأولى، هي أقصى مخرج، يعني الهمزة هي الأولى في أقصى الحلق، ثم بعدها الهاء، ثم مخرج الحاء. ها؟ نعم نعم، العين والحاء، ثم مخرج الغين والخاء. فهذه هي 3 مخارج في يعني هكذا مرتبة في الحلق. وقوله 10 يرجع ثم على قوله ثم الفم، وهو يقصد بالفم هنا اللسان كما قلنا في الدرس السابق. و2 ترجع إلى الشفتين، لأن الشفتين فيهما مخرجان. نعم، ففي الحلق 3 مخارج، وفي اللسان 10 مخارج، وفي الشفتين مخرجان. وهو قال يعني هنا قال 10 وقال 3، يعني ولم يؤنث، إننا نعرف في العربية أنه إذا كان الاسم مذكر يعني نؤنث العدد، وإذا كان مؤنث نذكر العدد، فكان يجب عليه أن يقول 3 ويقول 10 للمخارج لأنها مؤنث، مذكر، فيقول 3 ويقول 10، ولكنه ذكر. فهو إما يعني نوى أنها الجهة، يعني جهة المخرج، فذكر لأن الجهة مؤنث، فهو ذكر لأنه يقصد بالمخارج جهة المخارج، أو أنه لأنها يعني تقدمت الاسم، تقدم العدد، حين يتقدم الاسم العدد يجوز التأنيث والتذكير. فالقصد قال من هذه المخارج يعني هو حصر المخارج، يعني ضبطها وجمعها. ثم قال يعني هنا بدأ يفصل في مواضع مخرج كل حرف بالترتيب، فقال في الهاء والهمزة ثم الألف، لاحظ، فهو هنا جعل الألف مع الهمزة والهاء من أقصى الحلق، ولكن كان من حقه أن يقدم الهمزة لأن الهمزة هي يعني أقصى حرف في مخرج الحلق، ولكنه قدم الهاء، فهناك من ساوى بين الهاء والهمزة، فقال في الهاء والهمزة ثم الألف من آخر الحلق جميعا تعرف، يعني فهي هذه أقصى المخارج الهمزة والهاء ثم الألف، والعين من وسطه والحاء، العين ثم الحاء من وسط الحلق، والغين من آخره والخاء، يعني هذه هي المخارج الثلاثة كل حرفين في مخرج، فهي ثلاثة مخارج حسب اعتبار الصوت، يعني رتبها حسب اعتبار الصوت، ولكنه قدم الهمزة على قدم الهاء على الهمزة، فكان من حقه أن يقدم الهمزة لأنها أقصى في النطق، يعني نحس بها حين نختبر النطق. المخرج الثاني للحلق هو وسطه، فالأقصى هو الهمزة والهاء والألف كما قال، ولكن على مذهب الخليل الهمزة والهاء فقط لأن الألف من الجوف. نعم، المخرج الثاني من وسطه ويخرج منه حرفان العين والحاء المهملتان، يعني ليس فيهما نقط. المخرج الثالث للحلق أدناه، حين نقول أدناه الأدنى هو الأقرب، الأدنى معناه أقرب لجهة الفم، يعني ليس أقرب للحلق ولكن أقرب لجهة الفم، فحسب التعبير، إذا كنا نقصد الأول هو الفم فالأدنى يعني بالعكس، ولكن حين نبتدئ من أقصى الحلق فالأدنى إلى الفم، يعني فهو يقصد الأدنى إلى جهة الفم. فالمخرج الثالث هو أدنى أي أقربه إلى مقدم الفم، ويخرج منه حرفان كذلك الغين والخاء بهذا الترتيب، الغين والخاء ثم وإليها أشار، والغين من آخره والخاء، والغين مقدمة على الخاء، يعني هي من جهة الحلق والخاء أقرب منها لجهة الفم. نعم، والأكثرون يعني على أن حروف الحلق ستة، ولكن هما هنا ذكر سبعة أحرف، فالمخرج يعني لأن حروف الجوف يعني هواء يعني يتسع وينتشر فيقبل المد. ثم قال والقاف، يعني هنا انتهى من مخارج الحلق فهي ستة، لابد أن نعرف أن مخارج الحلق ستة، يعني الهاء الهمزة هي الأولى، والهاء نعم، والعين والحاء والغين والخاء. ثم قال يعني هنا انتهت مخارج الحلق ستة، ثم قال والقاف، يعني هنا ابتدأ في مخارج اللسان، فاللسان عنده خمسة مخارج، يعني أقصى يعني من جهة الحلق، ووسطه يعني يتقدم وسط اللسان، وحافته يعني الحافة، وطرف اللسان، يعني هذه الخمسة مخارج في اللسان، يعني يخرج منه 18 حرفا، يعني هناك من جعل يعني مخارج الحروف في وسط اللسان مخرج واحد، وهناك من عدها يعني مخرج الجيم والشين والياء جعلها مخرجا واحدا، وهناك من عدها يعني مرتبة حسب هذه الحروف، يعني فسواء عدها مخرج أو كل حرف له مخرج فهي خمسة، يعني فيخرج منه 18، يعني متفقين على أن اللسان يخرج يعني هو الأكثر يعني مخارج، يخرج منه 18 مخرجا. فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم. يا فيجب أن نحفظ ألسنتنا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قلنا والقاف من أقصى اللسان والحنك، يعني أقصى اللسان يعني من أين يبتدئ اللسان، اللسان هكذا يعني هذا هو أقصى الداخل يعني مباشرة يعني بعد الحلق، هذا هو أقصى اللسان وليس يعني الأول، هنا يسمى طرفه أقصى من جهة الحلق. والحنك، الحنك هو هذا يعني سقف الحلق، هذا السقف الذي فيه هذا التحريز هكذا يعني نحس به يعني داخل الفم، فهذا هو الذي يسمى الحنك، يعني فيه هكذا تحريز نحس به إذا وضعنا أصبعنا، فهذا هو الذي يسمى الحنك. وكذلك الأسنان يعني لها دور في مخارج الحروف، فالإنسان العادي له 32 سنا في فمه، فهي تسمى على العموم سنة، والسن بالسن وهو يقصد يعني الأسنان ولكنها أنواع. فالسنان يعني الأسنان الاثنان هنا مقدم الفم تسمى الثنيتان، يعني اثنان فوق واثنان تحت هذو الثنيتان، وواحدة هنا بعد الثانية، وواحدة هنا وواحدة هنا وواحدة هنا، وتسمى الرباعيات. الرباعيات يعني وبعدهما واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة، تسمى الأنياب، تسمى الأنياب. وبعدهما واحدة من هنا وواحدة من هنا وواحدة من هنا، تسمى الضواحك، تسمى الضواحك. وبعدهما الأضراس، ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة الأضراس. وبعدهما سن، سن يعني من كل جهة فهي النواجد، النواجد وهي اللي تسمى سن العقل أو سن الحلم، يعني وهي تنبت للبعض وللبعض قد لا تنبت كلها، يعني فلذلك هناك من عنده 32 هناك من أقل. يعني هذه هو ترصيب الأسنان، وهي لابد أن نعرف أسماءها لنعرف حين يقول لنا تضع يعني طرف اللسان عند أصول الثنايا العليا، نعرف أين نضع لساننا لننطق بالتاء والطاء يعني نطقا صحيحا، أو عند أطراف الثنايا العليا أو الثنايا السفلى، لابد أن نعرف هذه المصطلحات يعني أسماء الأسنان. وهناك كذلك في المخارج اللهاه، يعني اللهاه هي هذه حين نفتح فمنا كثيرا هذه اللحمة الصغيرة في قلب الحلق يعني نراها هكذا، يعني هذه هي اللهاه. والحنك هو سقف الحلق، هو سقف الحلق يعني. ف واللسان عرفنا أن عنده أقصى ووسطه وطرفه وحافته، يعني الحافة تبدأ من أقصى اللسان إلى طرف اللسان. فقال والقاف من أقصى اللسان والحنك، يعني أقصى اللسان خرج من الحلق، أقصى اللسان فوقه يبتدئ فوقه الحنك إلى مقدم الفم. والكاف أسفل قليلا تدرك، فالقاف يعني مخرج القاف يليه مخرج الكاف، ها يعني نقول قال، ها أكل، يعني نحس بالقاف يعني أبعد إلى قاع الحلق من القاف، يعني القاف ثم الكاف. ولذلك الذين لا ينطقون بالقاف بطريقة صحيحة يعني لا يخرجونه من مخرجه الصحيح، لا يستطيعون أن يخرجوه من أقصى الحلق. ثم قال والجيم والياء كذا والشين، يعني هادو يعني في وسط، يعني بعد القاف والكاف يوجد مخرج الجيم والشين ونعم والياء، ياء غير المدية، الياء غير المدية. مثلا نقول يأكل، ياء هذه يعني متحركة، ليست الياء المدية. الياء المدية تخرج من الجوف، من الجوف يعني ليس الجوف هذا ولكن من تجويف الفم. فلسان له قلنا خمسة مخارج في طرفه وخمسة مخارج في أقصاه وحافتاه ووسطه، ففيه عشرة مخارج. اللسان فيه عشرة مخارج وتخرج منه، يخرج منه 18 حرفا. فمخرج القاف ومخرج الكاف ومخرج الجيم والشين والياء، يعني مخرج الشين والجيم والياء. فالقاف تخرج من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك، الحنك الأعلى يعني هو الحنك، ليس هناك عنك آخر، لأن أسفل يوجد اللسان، الحنك هو يعني يقول أعلاني لضبط يعني مخرج القاف، لابد أن تستعلي به من أقصى الحلق مع أعلى الحنك. والكاف تخرج كذلك من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى، إلا أن مخرجها أسفل قليلا، يعني أسفل يعني إلى مقدم الفم، ليس إلى جهة الحلق ولكن إلى مقدم الفم بعد القاف، القاف ثم الكاف. لذلك قال والكاف أسفل قليلا تدرك، يعني إذا يعني هناك تدركها، أي تخرجها بعد مخرج القاف. ويسمى القاف والكاف لهويا، يعني الحرفان يسمان لهويان، يعني لأنهما قريبان من اللهاه، واللهاه كما قلنا هي هذه اللحمة الصغيرة المتدلية في وسط الحلق، يعني هكذا تكون يعني في وسط الحلق وفي وسط اللسان، يعني هذا أقصى اللسان في القاف والكاف. وفي وسط اللسان يخرج مخرج واحد لثلاثة أحرف كما رأينا، وهو الجيم فالشين، في هذا الترتيب الجيم فالشين فالياء، يعني هناك من جعلهم من مخرجين واحد ولكن هما مرتبان هكذا وواحد قريب من الآخر، الجيم ثم الشين ثم الياء. ومنه ومن وسطه تكون، والجيم والياء كذا والشين منه ومن وسطه تكون، يعني من وسط اللسان ليس من أقصاه، يعني من وسطه. وكان عليه أن يقدم الشين على الياء. وتسمى الجيم والشين والياء بالحروف الشجرية، بالحروف الشجرية لأنها تخرج من شجر الفم، أي من لا أي من مجمعه، من مجمعه، لأنها تخرج من وسط اللسان ليس أقرب كثيرا إلى الطرف ولكنه بعد يعني وسطه بعد مخرج القاف والكاف وبين يعني مجمع الفم، اللحيين هما هادو اللحيين، يعني بينهما، يعني هنا إذا اختبرته تحس بمخرج هذه الحروف، يعني وما يقابله من الحنك الأعلى، يعني هذه يعني المخرج بالضبط لهذه الحروف الثلاثة وهي مرتبة هكذا. وإطلاقه يعني هو هنا أطلق لأنه لم يعد مخرج الجوف، يعني هنا الياء حين قال الجيم يعني الشين والجيم والياء، وكان يقدم الشين، فحين قال والياء هنا يقصد بها الياء المدية وغير المدية. لأن كما قلنا هو علام ذهبي سيبوي، هو علام ذهبي سيبوي. ثم قال والضاد من حافته ومما يلي ذلك من أضراسها من أول، يعني هذا حرف الضاد الذي يخرج من حافة اللسان وما يليه من الأضراس العليا، ما يليه من الأضراس العليا. يعني الآن نعرف، يعني نحدد مخارج الحروف، ولا بد بعد ذلك أن نعرف صفات الحروف، فلا يمكن أن ننطق بالحرف يعني صحيحا من المخرج فقط، فلا بد أن نعطيه صفاته لكي يخرج الحرف يعني بنطق صحيح فصيح. فهو ذكر هنا المخرج الرابع من مخارج اللسان العشرة، وهو مخرج الضاد، وتخرج من أول حافة اللسان، يعني من الأول من داخلي، ولكن من الحافة ليس من وسط اللسان. قلنا من وسط اللسان هناك الجيم والشين والياء، يعني الياء غير المدية، ولكن هو هنا يعني تدخل فيها المدية وغير المدية. من أول حافة اللسان وما يلي الحافة، يعني ما يلي الحافة من الأضراس، يعني نقول نحس به يخرج من حافة اللسان، يعني من جانبه، الحافة هي الجانب، والأضراس كذلك تستعمل الأضراس في النطق بحرف الضاد. واللسان له حافتان، يعني اليمنى واليسرى. فالضاد يعني أغلب الناس يخرجونه من حافته اليسرى، يعني وقليل من يستطيع أن يخرجه من حافته اليمنى، وأقل من ذلك وأعز من يستطيع أن يخرجه من حافتيه معا، من حافتيه معا. فلذلك يقال إن يعني حرف النطق بحرف الضاد من أصعب الحروف. ثم قال واللام من طرفه والراء، يعني هنا كذلك بعد مخرج الضاد يوجد مخرج اللام، يوجد مخرج اللام. فاللام كذلك سوف نرى يعني في باب الصفات، يعني صفات هذه الحروف، نرى التكرير في الراء والانحراف في اللام، ويعني لابد من الجمع بين المخرج والصفة لكي يكون كما قلنا الحرف نطقا صحيحا. فقال واللام من طرفه، يعني من طرف اللسان والراء، والنون هكذا حكى الفراء، يعني هذا ما قاله الفراء. والحق يعني هنا هو لا يتفق هنا مع كلام الفراء. والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة من أدناها، لأنه فيه انحراف، يعني فاللام من حافة اللسان، والراء أدخل إلى ظهر اللسان، أدخل يعني فظهر اللسان لا يقصد به أسفل اللسان، ولكن الظهر هو فوق اللسان، هذا هو ظهر اللسان، كما نقول أر يعني فظهر اللسان هو الذي يستعمل في النطق بالراء. والحق أن اللام قد تناهى له من الحافة أدناها، والراء أدخل إلى ظهر اللسان من مخرج النون فذاك البيان، أو فدونك البيان، فدونك أي فخذ البيان، هنا فدونك يقصد بها فخذ البيان، فخذ بيان ذلك، يعني أنا أعطيتك هذا التوضيح والبيان لمخارج هذه الحروف فدونك البيان أي فخذه. فهو ذكر هنا مخارج طرف اللسان وهي خمسة، مخرج اللام والنون والراء. فقال الفراء كلها من مخرج واحد، الفراء قال اللام والراء والنون كلها من مخرج واحد، فالفراء عنده إذن مذهب آخر، يعني فعنده عد آخر لمخارج الحروف، فهي عنده 14 فقط، 14 مخرجا، يعني فهو جعل هذه الأحرف الثلاثة من مخرج واحد، ولكن هو لم يتفق معه، واتفق مع سيبويه في الأول كما لاحظنا، فجعل مخرج الأليف من مخارج الحلق، جعل حروف الحلق سبعة، وأما الخليل بن أحمد فقلنا هي ستة، وهي ما عليه أكثر القراء والنحويين، وكذلك هو ما قال به الإمام ابن الجزري كما قلنا. وهو هنا خالف قول الفراء فقال يعني ليست هذه الأحرف كلها لها مخرج واحد، بل هي كل واحد له مخرج مرتب من طرفي اللسان، وسوف إن شاء الله نوضح هذه المخارج واحدا واحدا في الدرس المقبل إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.